مانعا. النوع الثاني البراءة. النوع الثالث وصفه بالكفر. النوع الرابع وصفه بالشرك. ذكر المؤلف رحمه الله أن الناس تأولوها على أربع تأويلات. سيذكر تأويلات الناس ثم يتعقبها بالإبطال والرد. تأويلات تأولها بعض الناس تأويلات باطلة. نعم. فطائفة تذهب إلى كفر النعمة. هذا التأويل الأول. فتأتي في الناس هما بهم كفر والمراد كفر النعمة. هذا تأويل لبعض الناس. سيرد عليه المؤلف رحمه الله. نعم. وثانية تحملها على التغليظ والترهيب. هذا التأويل الثاني. بعض الناس يقول هذه الناس يسموا بكفر ليس المراد الكفر وإنما هم باب التغليظ والترهيب فقط. نعم. وثالثة تجعلها كفر أهل الردة. ثالثة الطائفة تقول ثاني يسمى كفر كفر يخرج من الملة كفر كفر ردة. نعم. ورابعة تذهبها كلها وتردها. هذه الطائفة الرابعة يعني تبطل هذه النصوص الثالثة الناس من الكفر يضعفونها ويبطلونها ويقولون غير ثابتة. نعم. فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة. كل هذه الوجوه الأربعة كلها مردودة باطلة. نعم. لماذا؟ لما نعم لما يدخلها من الخلل والفساد. نعم يقول هذه التأويلات الأربعة كلها باطلة فسيردها واحدا بعد واحد. نعم. والذي يرد المذهب الأول. ما هو المذهب الأول؟ أنها كفر النعمة حملها على كفر النعمة. نعم. ما نعرفه من كلام العرب ولغاتها وذلك أنهم لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد لأنعام الله. لا يعرفون. لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد لأنعام الله وآلائه وهو كالمخبر على نفسه بالعدم. وقد وهب الله له الثروة أو بالسقم وقد من عليه بالسلامة. وقد من الله عليه بالسلامة. وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن ونشر المصائب فهذا الذي تسميه العرب كفرانا إن كان ذلك فيما بينهم وبين الله أو كان من بعضهم لبعض إذا تناكروا اصطناع المعروف عندهم وتجاحدوه. ينبئك عن ذلك مقالة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء إن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير يعني الزوج وذلك أن تغضب إحداكن فتقول ما رأيت منك خيرا قط. فهذا ما في كفر النعمة. هذا رد المؤلف وإبطاله للتأويل الأول. التأويل الأول الذين تأولوا الحديث التي فيها الكفر بأنه كفر النعمة كحديث اثنتان في الناس هما بهم كفر ولا ترجعوا بعد كفارا نضرب بعضكم رقاب بعض يقول كفارا يعني كفر النعمة. يقول المؤلف رحمه الله هذا باطل. باطل والذي يدل على ذلك اللغة العربية تدل على بطلان هذا الشيء بطلان تفسير الكفر بكفر النعمة لأن المعروف في لغة العرب أن كفران النعمة إنما يكون بالجحد لنعمة الله وآلائه إنما الذي يقال إنه كافر كفر النعمة هو الجاحد والجاحد لأنعام الله وآلائه هذا هو الذي يقال إنه كافر كفر النعمة. هل يقال إنما طعن في النسب جاحد لأنعام الله وآلائه والجاحد لنعم الله وآلائه هو الذي يخبر عن نفسه بالعدم وقد وهب الله له الثروة أو بالسقم وقد من الله عليه بالسلام. هذا يجحد نعمة الله. الشخص الغني الذي أعطاه الله مالا وثروة تجده يجحد نعمة الله ويخرج إلى الناس في ثياب في مرقعة مخرقة ويظهر للناس أنه فقير وقد يتسول الناس. هذا جاحد منكر لنعمة الله. إن الله يحب إلى أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. وكذلك من الله عليه بالسلامة والعافية يجعل نفسه مريض يجعل في كأنه هيئة يربط في هيئة مريض يربط مثلا يده ويقول أنها فيها كسر وكذا ويأتي بعصا يتوكى عليه وبعضهم يأتي ولا يصلي والعياذ بالله يجلس أمام المصلين ويكشف بطنه ويكون دهن بطنه بشيء ينتفخ البطن ويظهر للناس أنه ويئن أنيب وهذا حاصل وقع حتى يستدر عطف الناس يقول هذا مسكين مريض، وما في خلاف ما في خلاف، لكن اصطنع هذا وحزم يده وتوكى بالعصا ودهن بطنه صار منتفخ، واذا خرج جماعه وانتهى المسجد قام سليما ومشى والعياذ بالله. هذا جاحد لنعمه السلامه والعافيه، هذا جاحد. وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن، كل انسان يكتم المحاسن وينشر المصائب، هذا الجاحد، هذا الذي تسميه العرب كفرانا اذا كان ذلك فيما بينهم وبين الله. وكذلك اذا كان من بعضهم البعض اذا تناكروا واصطنع المعروف عندهم وتجاحدوه، فاذا جحد الانسان مثلا معروف المعروف الذي عليه لجاره او لاخيه يقال انه هذا كفر النعمه. ويدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: ان كنا تصدقنا يا معشر النساء فان كنا اكثر اهل النار، فقامت امراه فقالت: ما لنا اكثر النار، ما لنا اكثر النار. قال: ان كنا تكثرن اللعنه وتكفرن العشير، يعني العشير الزوج، يعني تجحد النعمه. وذلك ان المراه التي تجحد معروف الزوج تجده يحسن اليها طول الدهر، فاذا وجدت شيئا بعض الشيء قالت: ما رايت منك خيرا قط. هذا جحدت النعمه. فالمؤلف يقول هذا دليل على الجحود، والحديث ثابت في الصحيحين. فتفسير هذه النصوص بكفر النعمه يقول المؤلف باطل لغه وشرعا. فاما اللغه فانه لا يفسر الجحود كفر النعمه الا بالجحود، بجحود النعمه، وكذلك الناس فيما بينهم، ويدل على وكذلك الحديث يدل على ذلك في قوله: وتكفرن العشير، فدل على ان تفسير هذه النصوص بكفر النعمه باطل من جهة اللغة وباطل من جهة الشرع شرعا ولغة. نعم. وأما القول الثاني، تأويل النصوص بأنها محمولة على التغليظ والترهيب. نعم. المحمول على التغليظ، فمن أفظع ما تؤول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له، وهذا يؤول إلى إبطال العقاب، لأنه إن أمكن ذلك في واحد منها كان ممكنا في العقوبات كلها. يقول تأويل هذه الطائفة بأن على التغليظ والترهيب على أمر فظيع، لأنه يتأول نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه التي فيها الوعيد الشديد والترفيه من هذا العمل، يجعله هذا وعيدا لا حقيقة له، ويؤدي وبالتالي يؤدي إلى إبطال العقاب، وأنه لا عقاب عليه. وإذا أمكن هذا في واحد من النصوص كان ممكن في جميع النصوص التي فيها الوعيد، فبطل هذا التأويل. نعم. وأما الثالث، اللي يتأول الكفر بأنه كفر ردة. نعم، كفر أكبر وخرج من الملة. نعم. الذي بلغ كفر الردة نفسها فهو شر من الذي قبله. نفسها. الذي بلغ كفر الردة نفسها فهو شر من الذي قبله، لأنه مذهب الخوارج الذين مرقوا من الدين بالتأويل، فكفروا الناس بصغار الذنوب وكبارها، وقد علمت ما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المروق وما أذن فيهم من سفك دمائهم. ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى، يعني يقول إن التأويل الثالث وهو القول بأنها كفر الردة هذا يوافق مذهب الخوارج، والخوارج مذهبهم أن يكفر الناس بالمعاصي، يقول الزاني كافر والسارق كافر والعاقل ولديه كافر وقاطع الرحم كافر والمرابي كافر وشاهد الزور كافر واللي يغش في المعارض كافر، وهذا من أبطل الباطل. المعاصي ليست كفر، المعاصي تضعف الإيمان وتنقص الإيمان، ليست كفر، إنما الكفر إذا كان ناقبا لنواقض الإسلام أو شركا في العبادة هذا كفر، أما المعاصي فإنها ليست كفر. فالذي يتأولها على أن كفر أهل الردة وافق الخوارج، والخوارج مذهبهم باطل، وهم وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مرقوا من الدين، قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي اللفظ الآخر: يخرجون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، وفي اللفظ: من وجدهم أو من عرف فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم، وفي اللفظ: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. فكيف يتعول هذا على قول يوافق مذهب الخوارج. وقد وصلهم الرسول بالمروق من الدين وأذن في سفك دمائهم من لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا لما قتلهم عند الله. نعم. ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم, وذلك أنه في حكم السارق بقطع اليد, وذلك أنه حكم في السارق بقطع اليد. نعم. وفي الزاني والقاذف بالجلد, ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل, لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. نعم. أفلا ترى أنهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوباتهم القطع والجلد. وكذلك قول الله في من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا, فلو كان القتل كفرا ما كان للولي عفو ولا أخذ دية ولزمه القتل. يقول أيضا مما يبطل هذا التأويل, وهو تأويل النصوص بأنها كفر أكبر وهو مذهب الخوارج, نصوص دلت على أن العصاة ليسوا كفارا, وذلك أن الله سبحانه وتعالى أوجب الحدود على العصاة, فالله تبارك وتعالى حكم على السارق قتل اليد, قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ولو كان كافرا لوجب قتله موت الطياد, لقول النبي من بدل دينه فاقتله, والزاني بالجلد فجدوا كل واحد منهم مئة جلدة إذا كان بكر, والقاذف يجلد 80 جلدة, وشارب الخمر يجلد ولو كانوا كفار لوجب قتلهم. ولهذا قال المؤلف ولو كان الذنب كفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل, لأن المرتد ما هي عقوبته؟ القتل, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. ثم قال المؤلف رحمه الله أفلا ترى أنهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوبتهم القطع والجلد, يعني وإنما تكون عقوبتهم إيش؟ القتل. ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى في من قتل مظلوما, قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسفك في قتله إنه كان مصورا, يعني جعل له الخيار, ولي القتيل له خيار بين إيش؟ بين أن يقتل, يعني إذا قتل شخصا عدوانا وظلما يخير أولياء القتيل, يخير بين أي شيء, بين أن يقتله قصاصا وبين أن يعفو إلى الدية وبين يعفو مجانا, ولو كان كافر ما كان في عفو وجب قتله فتاة. ولهذا قال المؤلف فلو كان القتل كفرا ما كان للولي عفو ولا أخذية ولزمه القتل, فدل على بطلان هذا المذهب وهو تأويل النصوص على أنها كفر أكبر. مثل ثالث الناس هما بهم كفر ليس كفرا يخرج من الله, طعنوا في النسب, إذا طعن في النسب أو ناح على الميت هذه معصية كبيرة وكفر أصغر, لكن لا يخرج من الله يضعف الإيمان. نعم. وأما القول الرابع, التأويل الرابع ما هو؟ قول الرابع تذهبها كلها وتردها, يعني إبطال هذه النصوص, تقول هذه النصوص غير ثابتة ضعيفة كذا يبطلونها. نعم. الذي فيه تضعيف هذه الآثار فليس مذهب من يعتد بقوله فلا يلتفت إليه, إنما هو احتجاج أهل الأهواء والبدع الذين قصر علمهم عن الاتساع وعيت أذهانهم عن وجوهها, فلم يجدوا شيئا أهون عليهم من أن يقولوا متناقضة فأبطلوها كلها. هذا رد التأويل الرابع, وهو أنهم أضعفوا هذه الأثار وردوها وقالوا هذه الأثار, بعضهم يقول هذه الأثار ثابتة وبعضهم أخبر أحد لا يحتج بها. فالمؤلف رحمه الله يقول إن هذا المذهب ليس مذهبا يعتد بقوله من أهل العلم والدين فلا يلتفت إليه, وإنما هذا مذهب أهل الأهواء وأهل البدع الذين قصر علمهم عن فهم هذه النصوص وعيت أذهانهم عن وجوهها وفهم معناها, فلما كانوا كذلك اختاروا أن يردوها وأن يبطلوها وأن يقولوا أنها متناقضة أو أن أخبر أحد أو أنها غير ثابتة فأبطلوها، وذلك بسبب مرض في قلوبهم وضعف في أفهامهم، فلهذا ردوا هذه الأحاديث وأبطلوها. طيب، بعد أن رد المؤلف رحمه الله هذه الوجوه كلها يبين سيبين الآن معنى هذه النصوص، ما المراد بهذه النصوص؟ هذه النصوص التي هي نفي الإيمان عن المعاصي أو البراءة منه أو وصفهم بالكفر أو بالشرك، ما هو المعنى الصحيح لهذه النصوص؟ سيبينه المؤلف رحمه الله. نعم. وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشترطه عليهم في مواضع من كتابه فقال. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تأويل هذه النصوص عندنا التي فيها نفي الإيمان عن العصاة لا يزيد المؤمن أو وصفه أو بالبراءة برئ من الصالقة والحالقة والشاقة أو وصفه بالكفر إذا تاني في الناس وما بهم كفر الطعن في الناس أو وصفه بالشرك من حلف بغير الله فقد أشرك، يقول معناها عندنا أن هذه معاصي، معاصي وذنوب وكبائر، الزنا والسرقة والطعن في النسب والنياحة والحلف بغير الله، هذه معاصي وذنوب كبائر لا تزيل الإيمان في المرة عن صاحبه ولا توجب الكفر الأكبر الذي يخرج من الله، ولكنها تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه، تنفي كمال الإيمان، تنفي كمال الإيمان وإخلاصه وحقيقته، فيكون صاحبها ضعيف الإيمان، معه أصل الإيمان وليس معه كمال، فهي تنفي حقيقة الإيمان وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشترطه عليهم بمواضع من كتابه. فالله اشترط المؤمن الكامل أنه يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات، فالذي يقصر في الواجبات ويفعل المحرمات ما أتى بالشرط فيكون ضعيف الإيمان وناقص الإيمان. هذا هو الصواب الذي ذكره المؤلف رحمه الله. الصواب في تأويل هذه النصوص أن المراد بالنفي في هذه النصوص نفي كمال الإيمان وحقيقته، فيقال في العاصي ليس بمؤمن حقا، ليس بمؤمن حقا، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، ليس بمؤمن حقا، ليس يعني لم يع... لا ليس بمؤمن حقا، ينفع عنه حقيقة الإيمان، ينفع عنه كمال الإيمان وإخلاصه الذي نعت الله به أهله. نعم. ثم يذكر المؤلف رحمه الله نصوص فيها بيان المؤمنين الكمل الذين أدوا الواجبات وانتهوا عن المحرمات، فدل على أن الذي لا يؤدي لا يأتي بهذه الشروط لا يكون كامل الإيمان بل يكون ضعيف الإيمان. نعم. في مواضع من كتابه فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، إلى قوله التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. نعم، هذه الآيات فيها بيان أوصاف المؤمنين الكمل، هذه أوصافها التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، الكمل المؤمن الكامل الإيمان، فالذي لا يحفظ حدود الله ضعيف الإيمان، ما يتصف بهذه الصلاة يكون ناقص الإيمان ضعيف الإيمان، هذه العصاة إيمانهم ضعيف ما أتوا بهذه الشروط. نعم. وقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه الآية وصف المؤمنين الكمل، قد أفلح المؤمنون يعني الذين كمل إيمانهم بهذه الصفات، ما هي صفاتهم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم حافظون، هؤلاء مؤمنكم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أما من لم يتصف بهذه الصفات يكون ضعيف الإيمان، لما يحفظ فرجه يكون ضعيف الإيمان، الذي يخون في الأمانة وضعيف الإيمان، هذه أوصاف المؤمنين الكبر. نعم. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. نعم، هذه أوصاف مؤمنكم، إنما المؤمنون على الكمل الإيمان، هذه أوصاف الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، توجل القلوب عند ذكر الله، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زيادة الإيمان عند ذكر الله، وعلى ربهم يتوكلون على الله، ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله، أولئك هم المؤمنون الحق. أما من لم يكن بهذه الصفات ليس بمؤمن حقا، بل هو ضعيف الإيمان. نعم. ولهذا وعدهم الله بالثواب العظيم، قال: أولئك لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لكن هذا الوعد ليس لضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان متوعد بالنار، الزاني والسارق متوعد بالنار، ما له هذا، وهذا متوعد بالجنة، موعود بالجنة، فرق بينها. المؤمن كامل الإيمان موعود بالجنة، والمؤمن ضعيف الإيمان موعود بالنار. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فإن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فرق بين هذا، فضيع المرابي وماكل مال اليتيم هذا موعود بالنار وهذا موعود بالحرب، والمؤمن كامل الإيمان موعود بالجنة، فرق بينهم. هذا كامل الإيمان موعود بالجنة، وهذا ضعيف الإيمان موعود بالنار. لكن العاصي إذا دخل النار لا يخلد، يعذب على قدر معاصيه ثم يخرجه الله برحمته أو بشفاعته الشافعية على حسب جرائمه، ما دام مات على التوحيد والإيمان. أما ما مات على الشرك والكفر فهذا لا حيلة به، صلى الله عليه وسلم، هذا مخلد في النار. نعم. قال أبو عبيد: فهذه الآيات التي شرحت أو شرح فهذه الآيات شرحت نعم فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة على أهله المفروضة على أهله فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة على أهله ونفت عنه المعاصي كلها معاصية ونفت عنه المعاصي كلها ثم فسرته السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيمان في الباب الذي في صدر هذا الكتاب، فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرها قيل: ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين ولا الأمانات أو لعل الأمارات قيل: ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين ولا الأمارات التي يعرف بها أنه الإيمان، فنفت عنهم حينئذ حقيقته ولم يزل عنهم اسمه. هذا كلام المؤلف، قال أبو عبيد هو المؤلف قاسم بن سلام تعقيب على هذه الآية، قال: فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة على أهله ونفت عنه المعاصي كلها، هذه الآيات اللي سبقت: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم قد أفلح المؤمنون إنما المؤمنون، هذه شرحت وبينت شرائع الإسلام المفروضة على أهله. ما هي شرائع الإسلام؟ التائبون العابدون الحامدون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إنما الذين ذكر الله الذين يقيمون الصلاة، هذه شرائع. هذه الآيات شرحت وبنت شرائع المفروضة على أهله ونفت عنه المعاصي كلها، ثم جاءت السنة وفسرت السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيمان، يعني أوصاف الإيمان أهل الإيمان في الباب الذي في صدر هذا الكتاب، الباب الأول ذكر فيها أوصاف المؤمنين، الأحاديث ذكرت أوصاف المؤمنين وأنهم يقومون بما أوجب الله عليهم ويؤدون حق الجار ويبرون والديهم ويحسنون وينتهون عن المعاصي ولا يغشون ولا يرابون ولا يخادعون، فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرها، لما جاءت المعاصي خالطت الإيمان أصل الإيمان، صارت هذه المعاصي أضعفت هذا الإيمان وصار ضعيفا، فصار اختل الشرط، اختلت الشروط التي أخذها الله على المؤمنين، ونقصت العلامات التي يعرف بها الإيمان، فلما لم يعدوا هذه الشروط. الله تعالى اشترط قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هو خان الأمانة ما عد الشرط نقف الشرط. قال والذين هم لفروجهم حافظون ما حفظوا فرجه زنا. فلما خالطت هذا المعاصي هذا الإيمان قيل إن هذا ليس هذا من الشروط التي أخذ الله على المؤمنين. اختلت الشروط التي أخذ الله على المؤمنين وصار هذا الإيمان ليس نقصت العلامات التي يعرف بها المؤمنون الكمل الإيمان فلذلك انتفت عنهم حقيقة الإيمان وكماله ولم يزل عنهم اسمه. الاسم باقي والكمال والحقيقة منفي. هذا الخلاصة. فنفت عنهم حقيقة حينئذ الحقيقة ولم يزل عنهم اسمه. نعم. فإن قال قائل كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه؟ قيل هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته. ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئا ولا عملت عملا وإنما وقع معناهم ها هنا على نفي التجويد لا على الصنعة نفسها فهو عندهم عامل بالاسم وغير عامل في الإتقان حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى فيقال ما هو بولد وهم يعلمون أنه ابن صلبه ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك وإنما مذهبهم في هذا المزايلة الواجبة عليهم من الطاعة والبر وأما النكاح والرفق والأنساب فعلى ما كانت عليه أماكنها وأسماؤها فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان إنما أحبطت الحقائق منه الشرائع التي إنما أحبطت الحقائق منه للشرائع فكذلك هي الذنوب التي فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان إنما أحبطت الحقائق منه للشرائع التي هي من صفاته فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك ولا يقال لهم إلا مؤمنون وبه الحكم عليهم. هذا اعتراض من المؤلف وجواب ذكر اعتراضا وجواب. الاعتراض يقول إنك تعولت النصوص التي فيها نفي الإيمان عن العصاة فكيف تقول إنه ليس بمؤمن واسم الإيمان باق عليه؟ هذا تناقض اعتراض. تقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن تقول إن هذا نفي كمال الإيمان وهو باق معه الإيمان أليس هذا تناقض؟ تقول ليس بمؤمن وهو مؤمن واسم الإيمان باق عليه. واضح الاعتراض. المؤلف أورد هذا. فإن قال قائل كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه؟ أجاب المؤلف رحمه الله قال ما في تناقض لأن قاعدة لأنه يقول شرط التناقض أن تكون الجهة مفكة واحد شرط التناقض أن تكون الجهة واحدة وأن يرد النفي والإثبات على شيء واحد. أما إذا كانت الجهة مفكة فلا تناقض. واضح هذا. متى يكون التناقض؟ إذا كان النفي والإثبات يرد على جهة واحدة. أما إذا كانت الجهة مفكة فلا يكون تناقض. مثال ذلك الله تعالى أثبت الإيمان للمنافقين ونفاه عنه. هل هذا تناقض؟ قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذن أثبت لهم الإيمان ونفى عنهم الإيمان. هل هذا تناقض؟ معاذ الله أن يكون تناقض. يعني كلام أما شرط التناقض أن تكون الجهة واحدة وهنا الجهة مفكة. الجهة مفكة ف فإثبات الإيمان يرجع إلى اللسان، ونفي الإيمان يرجع إلى القلب. إلى جهة واحدة ولا مفكة؟ مفكة. لو كان الإيمان الإثبات والنفي يرد على اللسان لكن هذا تناقض، أو كان الإيمان والنفي يرد على القلب كان تناقض. أما إذا كان إثبات الإيمان جهة ونفي جهة صارت الجهة مفكة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هذا إيش؟ في اللسان، أثبت الإيمان باللسان، وما هم بمؤمنين في القلب. فأثبت الإيمان باللسان ونفى الإيمان عن القلب فصارت الجهة مفكة، فلا يكون تناقض. شرط التناقض أن يرد النفي والإثبات على شيء واحد. وكذلك هنا فيقال العاصي ليس بمؤمن وهو بمؤمن. كيف هذا؟ العاصي ليس بمؤمن، النفي يرد على كمال الإيمان والإثبات يرد على أصله. فيقال ليس بمؤمن يعني جهة كمال الإيمان النفي، وهو مؤمن هذا يرجع إلى أصل الإيمان. والمؤلف ورد اعتراض، فإن قال قائل كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن واسم الإيمان غير زائن عنه؟ قال المؤلف رحمه الله الجهة مفكة، فنفي الإيمان يرجع إلى الكمال وإثباته يرجع إلى الأصل والاسم. قال قيل هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته. يقول إنها أيضا لغة العرب تدل على هذا وهو واسع، وذلك أن أنه ينفى العمل عن الشخص إذا كان لا يعمل عملا حقيقيا. إذا كان لا يعمل عمل حقيقي ينفى عنه العمل، وإن كان عمل إنسان يعمل عمل ولا يصح فيه يخون في هذا العمل ينفع عنه العمل، يقول فلما عمل يعني ما عمل عملا مثقلا، وإن كان عمل عملا ناقصا وضعيفا. فهذا معروف في كلام العرب. قيل هذا كلام العرب المستفيض عند غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقة. ثم مثل فقال ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئا ولا عملت عملا؟ فإذا كان العامل ما يحسن الصنعة ولا يحسنها يقال ينفع عنه، يقال ما صنعت شيئا ولا عملت عملا. هل المراد أنه ما عمل شيئا، وإلا المراد ما عمل شيئا جيدا؟ ما عمل شيئا جيدا. ولهذا قال وإنما وقع معناهم هاهنا على نفي التجويد. شو التجويد؟ الصنعة جيدة، نفع ما عملت يعني ما عملت عملا جيدا، لا على الصنعة نفسها، لا أنك ما عملت. قد يعمل لك هذا الصانع وهذا النجار يعمل باب من خشب لكن باب مو على المطلوب، باب ضعيف وخشب رديء مخلخل وغير مثبت، وصنع ولا ما صنع؟ صنع لكن صنع غير جيد. فيقال ما صنعت شيئا يعني جيدا، وإن كان صنعا رديئا. فأصل الصنعة ثابتة والكمال والتجويد مفي عنه. فكذلك المؤمن العاصي ينفع عنه كمال الإيمان ويفقد له أصل الإيمان واسمه. ولهذا قال المؤلف وإنما وقع معناهم هاهنا على نفي التجويد لا على الصنعة نفسها، فهو عندهم عامل بالاسم وهو وغير عامل بالإتقان. فالصانع الذي ما يثقل صنعته يكون عامل بإيش؟ الاسم عامل، وغير عامل في الإتقان والجودة. ينفع عنه العمل من جهة الإتقان والجودة، ويفت له العمل من جهة أصل الصنعة وأصل العمل. فكذلك المؤمن العاصي يثبت له أصل الإيمان واسمه، وينفع عنه كماله وحقيقته. يقول وحتى تكلموا به فيما هو أكثر من ذلك، وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه الأداء فيقال ما هو بولد، وهم يعلمون أنه ابن منه صلبة. فالعاق الذي يؤذي أباه يقال ليس بولد، هو معلوم أنه ابنه من صلبة لكن ليس بولد بار، وإنما ولد عاق، فهو ابن لأنه مولود ابنه من صلبة معروف لا أشكال فيه، لكنه ليس بابن بار. فيقال هذا ليس بولد. هل معناه أنه ليس ابن الله؟ لا، بل المراد ليس بولد بار ولكنه ولد عاق. وكذلك مثل الأخ والزوج والمملوك، الأخ إذا كان جافي ولا يحسن إلى أخيه هذا ليس بأخي، ليس بأخ بار. وكذلك الزوجة ليس بزوجة إذا كان غير مطيع لزوجها، والعبد ليس بمملوك. يقول المؤلف رحمه الله انظر وإنما مذهبهم في هذا المزايلة من الأعمال الواجبة عليهم من الطاعة والبر. يعني مقصودهم بالنفي أنه زال عنه العمل الواجب من الطاعة والبر. وأما النكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت عليه أماكنها وأسماؤها. فالزوجة يقال ليست بزوجة، ليست بزوجة مطيعة، لكن الواقع النكاح باقي ولا منفسخ؟ باقي، ولو كانت ناشز ولو كانت غير مطيعة النكاح باقي على اسمه، ولكن نفي عنها ايش؟ الطاعة. وكذلك العبد قال ليس بعبد، ليس بمملوك، ليس بعبد جيد لأنه يعصي سيده، لكن الرق باقي ولا انفسخ ملكه؟ باقي. وكذلك الأنساب باقي، يقال هذا الابن العاق ما هو بولد، النسب باقي ولا غير باقي؟ النسب باقي لكن لا نفي الكمال. ولهذا قالوا وأما النكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت عليه أماكنها وأسفعها. فكذلك هذه الذنوب الذي ينفى بها الإيمان، هذه الذنوب ينفى بها الإيمان، ينفى بها كمال الإيمان، أما اسم الإيمان فهو باقي. ولهذا قال إنما أحبطت الحقائق منه للشرائع التي هي بصفات. إنما أحبطت ما هي؟ الذنوب والمعاصي، أحبطت الحقيقة، حقيقة الإيمان وكماله للشرائع التي هي من صفاته. لكن فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك، هذا الاسم باقي، ولكن الذي نفي الحقيقة. ولا يقال لهم إلا مؤمنون، العصاة لا يقال لهم إلا مؤمنون، وبه الحكم عليهم، ويحكم عليهم بأنهم مؤمنون، لكن النفي إنما هو للكمال. نعم. وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسنة. فأما التنزيل فقول الله جل ثناؤه في أهل الكتاب حين قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. قال أبو عبيد يعني يقول إن وجدنا أدلة تدل على هذا التأويل الذي تأولنا به النصوص من القرآن العزيز ومن السنة المطهرة، تدل على أي شيء؟ تدل على أنه ينفع عن الشيء حقيقته وكماله وإن كان الاسم باقي. من ذلك قول الله جل ثناؤه في أهل الكتاب اليهود والنصارى حين قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. الله تعالى أخذ على أهل الكتاب إيش؟ الميثاق، أن يبينوا ولا يكتموا، لكن كتموا ولا بدوا. هل زال عنهم اسم الكتاب ولا باقي عنهم؟ باقي، هم أهل الكتاب، الأحكام باقية، أهل الكتاب تؤكل ذبائحهم وتنكح نساءهم ولو كانوا ما قاموا بالعمل. فالاسم باقي لكن نفي عنهم الكمال كما يبينهم عليه. قال أبو عبيد حدثنا الأشجعي عن مالك بن مغول عن الشعبي في هذه الآية قال أما إنه كان بين أيديهم ولكن نبذوا العمل به ثم أحل الله لنا ذبائحهم ونكاح نسائهم فحكم لهم بحكم الكتاب إذ كانوا به مقرين وله منتحلين فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلون وهم لها بالحقائق مفارقون فهذا ما في القرآن. يعني يقول إنها أهل الكتاب سماهم الله أهل الكتاب وهم لم يعملوا بكتابه، نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، ومع ذلك مع ذلك ما زال عنهم اسم أهل الكتاب، فهم نبذوا العمل ولم يعملوا به بين أيديهم ولم تزل الأحكام باقية، فهم أهل الكتاب. فأحل الله لنا الذبائح وكذلك النساء، يجوز الإنسان يتزوج المرأة الكتابية اليهودية والنصرانية إذا كانت محصنة، وتجوز ذبيحته إذا جهلت الحال، إلا إذا ذبحت باسم المسيح فلا تأكل، أو ذبح بالخمر إذا جهلت تأكل. قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولو كان ما يعمل بكتابه، ولو كان ما يعمل بكتابه عاصي، مؤمن بالكتاب عاصي، لكن باقي الأحكام مثل المؤمن العاصي، كما أن المؤمن العاصي يسمى مؤمن وهو عاصي، فأهل الكتاب اليهود والنصارى ولو كان عصاة فهو الكتاب. تحل الأسماء باقية والأحكام باقية. ولهذا قال المؤلف الكتاب الله بين أيديهم ونبذوا العمل به ثم بقيت الأحكام ثم أحل الله لنا ذبائحهم ونكاح نسائهم فحاكم لهم بحكم الكتاب إذا كانوا به مقرين. لكانوا مقرين بكتابه وله منتحرين ينتسبون إلى كتابه ينتسبون إلى اليهودية والنصرانية، فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخله، أحكامهم وأسماءهم داخلة في مسمى أهل الكتاب، وهم لها بالحقائق مفارقون، بالحقيقة مفارقون، ما عملوا بكتابه، فهم حقيقة مفارقون ولكن حكما واسما داخلون. فكذلك المؤمن العاصي حقيقة الإيمان منفية عنه، واسم الإيمان والأحكام كلها ثابتة له، هذا دليل من الكتاب. نعم. وأما السنة فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث به رفاعة في الأعرابي الذي صلى صلاة فخففها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل، حتى فعلها مرارا، كل ذلك يقول فصلي وهو قد رآه يصليها، أفلست ترى أنه مصل بالاسم وغير مصل بالحقيقة؟ وكذلك في المرأة العاصية. يعني هذا دليل السنة، دليل السنة حديث رفاعة، وهو يسمى عند أهل العلماء حديث الأعرابي، حديث يسمى حديث المسيء، الأعرابي المسيء، هو حديث رواه الشيخان بخاري ومسلم وغيرهما، وذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد فدخل رجل وصلى ركعتين في المسجد، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل فصلى مثل صلاته الأولى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم رجع الرجل فصلى مثل صلاته الأولى، نقره نقر الغراب، ما يتم الركوع ولا السجود، ينقره نقر الغراب، حتى فعل هذا ثلاث مرات، في كل مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل في المرة الثالثة والرابعة والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلم، فعلم قال إذا قلت للصلاة تكبر ثم قرأ معك السلام من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تعتدل جالسة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تعتدل جالسة، ثم فعل ذلك في صلاة كلها أرسلها إلى الطمأنينة. والشاهد من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من الفوائد أن الإنسان إذا صلى يسلم، صلى وسلم مرة ثانية فالصلاة فاصلة ثم رجع فصلى وسلم ورد عليه السلام ولم ينكر عليه. والشاهد من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لم تصلي نفعه الصلاة، ولكنه مصلى ولا لا؟ قال في الحديث جاء رجل أعرابي فصلى فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كيف يقول فصلى والنبي يقول إنك لا تصلي؟ أثبت الصلاة ونفها عنه، هل هذا تناقض؟ لا، لأن الجهة مفكة مثل ما سبق، الشرط التناقض أن يكون على شيء. رجل فصلى يعني الصلاة الصورية بالاسم، وقال الذي لم تصلي يعني الصلاة الحقيقية لأن ما فيها طمأنينة. فهذا الرجل ثبت له اسم الصلاة ونفع عن الصلاة، ما هو الذي أثبت له وما هو الشيء الذي نفع عنه؟ الشيء الذي أثبت له الصلاة الصورية، صورة قال صلى أربع ركعات أو ركعتين يركع ويسجد هذه الصلاة الصورية، والذي نفع عنه الصلاة الحقيقية الشرعية لأن ما فيها طمأنينة باطلة. فهذا الرجل بقي له الاسم ونفع عنه الحقيقة، فهو مثل المؤمن العاصي له الاسم والأصل وينفع عنه الحقيقة والكمال، واضح هذا؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله لا. وأما السنة فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث برفاعة في الأعرابي الذي صلى صلاة فخففها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعلها مرارا، كل ذلك يقول فصلي وهو قد رآه يصليها، أفلست ترى أنه مصل بالاسم إنها صورية وغير مصل بالحقيقة لأنها ليس فيها طمأنينة. نعم. وكذلك في المرأة العاصية لزوجها والعبد الآبق والمصلي بالقوم الكارهين له إنها غير مقبولة. ومنها نعم. يعني الحديث حديث لا صلاة المرأة العاصية والعبد الآبق، لا الآبق سيده جافع في الحديث. ما معناها؟ معناها ثلاثة لا تقبل، لا يقبل الله من الصلاة: إمام قوم وهم له كارهون. وكذلك جاء أيضا في نفي قبول صلاة العبد الآبق، وأنه لا تقبل صلاة 40 يوما. وكذلك المرأة العاصية لزوجها لا تقبل صلاتها. فهل معنى ذلك أن صلاتهم باطلة وأنهم كفار؟ لا، فالنفي إنما هو إيش؟ الكمال والحقيقة لعصيانها. ولكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، والنفي عنه والمنفي إنما هو الكمال لأجل عصيانه. فكذلك العاصي المؤمن العاصي ينفع عنه الكمال ويثبت له الأصل والاسم. نعم. ومنه حديث عبد الله بن عمر في شارب الخمر أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. نعم، وهذا الحديث لا تقبل له صلاة 40 يوما، 40 ليلة شارب الخمر. فنفيت عنه الصلاة، يعني الصلاة لا تقبل له صلاة يعني كاملة، صلاته ليست كاملة. وإن كان الصلاة صحيحة لا يضر بإعادة فيها، فصلاة صحيحة لا يضر بإعادة فيها، لكن نفي عنه الكمال، ليس ثوابها مثل ثواب المؤمن المطيع. فكذلك العاصي المؤمن ينفع عنه كمال الإيمان ويثبت له أصله واسمه. نعم. وقول علي رضي الله عنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. يقول هذا موقوف على علي، ليس مرفوعا. لا صلاة لجار المسجد في المسجد، في المسجد، يعني لا صلاة كاملة. ولو صلى في غير المسجد صح صلاته، إلا أنه عاصي، وثوابها ليس كثواب المصلي. وكذلك أيضا يكون آثم، لأن النصوص دلت على أنه لا بد من صلاة، لا بد للرجل أن يصلي في الجماعة إلا من عذر. فهذا المنفي الكمال، والصلاة ثابتة له، صلاة صحيحة وثابتة، لكن في عنه الكمال وعليه الإثم إذا كان يستطيع الجماعة. نعم. وحديث عمر رضي الله عنه في المقدم ثقله ليلة النفر، ليلة النفر أنه لا حج له. نعم، هذا يحتاج إلى يعني مراجعة الحديث، ما ذكر أول تخريجه من قدر ليلة النفر قال إنه لا حج له، يحتاج إلى تخريج الحديث. وعلى فرض ثبوته يكون يعني لا حج له كاملا، يكون لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. هل يتقدم ليلة النفر يعني ليلة العيد ولا بيت المزدلفة، ترك واجب من واجبات الحج، حج صحيح، لكن عليه دم شاة تذبحها وصرفها. ولا أعرف الحديث ثابت بأنه لا حج له، لكن لو ثبت فهي المراد لا حج له كاملا، نفي الكمال يعني، هذا المراد المؤلف لو صح الحديث. نعم. وقال حذيفة: من تأمل خلق امرأة من وراء الثياب وهو صائم أبطل صومه. هذا المؤلف يقول أن هذا موضوع روي مرفوع، لكنه موضوع، لكن المؤلف ما رفع الذي قال نسب إلى حذيفة، لكن لو صح معناها أبطل الصوم، يعني أبطل كمال الصوم، وإلا فلا، صومه صحيح ما يبطل صومه، مجزي، هذا لو صح. نعم. قال أبو عبيد، هذا تعليق على الآثار، على النصوص السابقة من الكتاب والسنة والآثار، سيعلق عليها المؤلف رحمه الله. نعم. فهذه الآثار كلها وما كان مضاهيا لها فهو عندي على ما فسرته لك. وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله: من فعل كذا وكذا فليس منا، لا نرى شيئا منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ملته. إنما مذهبه عندنا أنه ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا، ولا من المحافظين على شرائعنا وهذه النعوت وما أشبهها. وقد كان سفيان بن عيينة يتأول قوله ليس منا ليس مثلنا، وكان يرويه عن غيره أيضا. فهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم فإني لا أراه، من أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم لزمه أن يصير من يفعله مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا فرق بين الفاعل والتارك. وليس للنبي صلى الله عليه وسلم عديل ولا مثل من فاعل ذلك ولا تاركه. فهذا ما في نفي الإيمان وفي البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أحدهما من الآخر وإليه يؤول. وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه إنما وجوبها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون. وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحوا مما وجدنا في النوعين الأولين. نعم، صدق على هذا. قال أبو عبيد تعليق على هذه الآثار: هذه الآثار كلها وما كان مضاهيا لها فهو عندي على ما فسرته لك. ما هو الذي فسره؟ فسره بأن النفي إنما هو نفي الكمال والحقيقة، كمال الإيمان وحقيقته وإثبات الأصل والاسم. وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة، مثل قول النبي برئ من الحالقة والصالقة، يقول فيا مثل قول من فعل كذا وكذا فليس منا، من حمل عليه السلاح فليس منا، من غش فليس منا. الأحاديث التي فيها البراءة: برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الحالقة والصالقة، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. يقول تفسير الأحاديث التي فيها البراءة مثل الأحاديث التي فيها ليس منا، من حمل على السلاح فليس منا، من غش فليس منا. ما معناها؟ يقول لا نرى شيئا منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ملته. يعني ليس المراد أن النبي تبرأ منه ومن دينه، لأنه ليس بكافر. ما المراد؟ قال المراد إنما مذهب عندنا أنه ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا. إذن المؤلف رحمه الله يفسر النصوص التي فيها براءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، والأحاديث التي فيها ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، ليس منا من حمل عليه السلاح فليس منا، من غشنا فليس منا. يقول هذه لا تفيد الكفر، ليس معناها أنه كافر، يعني هذه معاصي يخرج من الملة، وليس معناها أنه أن النبي تبرأ من دينه، لأن يعني لا زال باقيا اسم الإسلام باقيا على اسم الإسلام. إنما معناها يقول معناها ليس من المطيعين منا، ليس من المطيعين، من حمل عليه فليس منا، يعني ليس من المطيعين منا، ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا، من غش فليس منا، يعني ليس من المطيعين لنا، وليس من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا. قال وهذه النعوت وما أشبهها، وهذه النعوت وما أشبهها هذا تأويلها، تأويلها كذا أن برئ النبي صلى الله عليه وسلم من كذا، يعني برئ معناها أنه ليس من المطيعين ولم يتبرأ من دينه، ليس من المطيعين ولا من المقتدين ولا من المحافظين على الشريعة. يقول وقد كان سفيان بن عيينة يتأول تأويلا آخر. ما هو يتأول؟ يقول يتأول ليس منا ليس مثلنا، وكان يرويه عن غيره أيضا. يعني سفيان بن عيينة يقول ليس منا من حمل على السلاح ليس منا ليس مثلنا، وأبو عبيد يقول معناه ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا. ما الفرق بينهما؟ يقول أبو عبيد ليس منا، يعني ليس من المقتدين بنا ولا من المطيعين لنا ولا من المحافظين على شرائعنا. وسفيان بن عيينة يتأولها إيش؟ ليس منا ليس مثلنا، ويروي هذا التأويل عن غيره من العلماء. المؤلف يرد على سفيان تأويله، يقول فهذا التأويل الذي تأوله سفيان بن عيينة ليس منا ليس مثلنا، وإن كان الذي قاله إمام من أمة العلم فإني لا أراه صحيحا. ليش؟ لماذا لا تراه صحيحا يا أبا عبيد؟ قال لأن معناه إذا قال ليس مثل ليس مثلنا، هل معنى ذلك أنه إذا لم يفعل هذا المعصية يكون مثل الرسول؟ لا، ما يمكن يكون مثل الرسول، حتى لو كان مطيع ما يمكن يصل إلى ما وصل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في التقوى والصلاة. فلذلك أرى أن هذا التأويل غير صحيح. هكذا من أبو عبيد يرد تأويل سفيان بن عيينة، وإن كان إمام من أمة العلم والدين لكن ما أرى أن هذا التأويل سليم. لماذا؟ لأنه له مفهوم، مفهوم إذا قال العاصي ليس منا ليس مثلنا، طيب المطيع هل هو مثل الرسول؟ لا يمكن ما يكون مثل الرسول. فلذلك أرى أن هذا التأويل ليس بالصحيح، وإنما التأويل ليس من المطيع إلى الله. واضح هذا؟ ولذلك قال فإني لا أراه من أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم لزمه في المقابل أن يصير من يفعله مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا فرق بين الفاعل والتارك، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم عدل عديل ولا مثل من فعل ذلك ولا تاركه. لا يمكن أن يكون أحد عديل للنبي ولا مثله سواء كان مطيع أو غير مطيع. قال المؤلف فهذا ما في نفي الإيمان وفي البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أحدهما من الآخر وإليه يوم. هذا تأويل النفي، نفي الإيمان لا لازل حين نزل المؤمن، والبراءة برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الحالقة والصلقة والشقة. أما الآثار المروية في بذكر الكفر والشرك ووجوبها بالمعاصي فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه. يقول الأحاديث التي فيها من حلف بالله فقد أشرك، إثنتان في الناس هما بكفر طعنوا في النسب. يقول ليس معناها أن صاحبه كافر كفرا يخرج من الله، ولا مشرك شركا في العبادة، ليس معناه أن كافر كفر يلهب الإيمان ومشرك يزيل الإيمان. إذا ليس ما معناها؟ قال معناها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون. هذا معناها، معناها إيش؟ من حلف بالله فقد أشرك، يعني فقد فعل من فعل المشركين وسننهم وأخلاقهم. إثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب، الطعن في النسب ليس كفرا نخرج من الله، وإنما معناه وإن ما هو من أخلاق الكفار وسننهم وأفعالهم. ثم قال وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب، نقف على وقد وجدنا نوعين. هذا تأويل المؤلف، لكن الآن أنا أقول تعقيبا على المؤلف رحمه الله، الأحسن والأصوب في تأويل هذه النصوص أن يقال إن هذه النصوص تفيد الوعيد والزجر وأنها من الكبائر، وما سمي منها شركا أو كفرا فهو أصلا لا يخرج من الملة ما لم يكن شركا في العبادة أو ناقضا من نواقض الإسلام. والمؤلف رحمه الله هنا يقول قوله إنها ليس من شرائعنا ولا من أخلاقنا ولا مطيعنا لنا، هذا يقوله النووي رحمه الله أحيانا يعني يتأول النصوص في شرح صحيح الإمام مسلم وأئمة الدعوة وغيرهم من أهل العلم، بيّنوا أن هذا ليس بجيد وليس بسليم، لأن هذا تأويل يعتبر تأويل، ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا. والأصل أن يقال إن هذه الأحاديث وهذه النصوص تفيد الوعيد والزجر وأنها من الكبائر، ولا يقال إنه ليس من المحافظين ولا من المقتدين، لأنها تأويل وتبقى على حالها ولا تفسر، تبقى هذه النصوص على حالها حتى تفيد الوعيد والزجر عن هذه الكبائر. لأنك إذا قلت ليس من المطيعين لا سحلت الأمر، ليس من المحافظين على شرائعنا سحلت الأمر، لا تفسرها بهذا التفسير، لأنك إذا فسرت بهذا التفسير تسهل العصر. قال ليس منا من ضرب القضية ليس من المطيعين لا هذا أمر صحيح، لكن ليس منا تقول هذا وعيد شديد يدل على أن هذا الأمر من الكبائر، هذه المعصية من الكبائر تفيد الوعيد والزجر. وما جاء وثالث الى سيما بكفر كفر اصغر لا يفهم الله، الحلف بغير الله من حلف بغير الله فقد اشرك شركا اصغر، الا اذا كان شركا في العباده وناقضا من نواقض الاسلام فانه يكون كفر اكبر ويكون كفر اصغر. هذا الاصوب والاحسن ان يقال في تأويل هذه النصوص انها تفيد الوعد والزجر وانها من الكبائر، وما سمي منها شركا او كفرا فهو كفر اكبر كفر اصغر أو شرك أصلا لا يخرج من الملة ما لم يكن شركا في العبادة أو ناقضا من نواقض الإسلام. وفق الله جميع لطاعته، ورزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه والتابعين. وغدا إن شاء الله نكمل الرسالة ونختمها إن شاء الله، ونسأل الله أن يختم لنا بخير، وأن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والثبات على دين الإسلام. وإلى العصر. جزا الله الشيخ خير الجزاء. هذا ينبه على الآية في سورة الأنفال صفحة 79. نعم. وليس فيها الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم، ومما رزقناهم ينفقون. صح، هل عندك خطأ؟ صح الآية. نعم. هذا يقول: هل يحكم على الخوارج المسلمون في الوقت الحاضر المعاصر الإباضية بالكفر؟ الخوارج المعاصرون مثل الخوارج القدامى، الحكم واحد، المذهب واحد، والخوارج فيهم كلام لأهل العلم، فالجمهور على أنهم، جمهور العلماء على أنهم عصاة، والصحابة رضوان الله عليهم عاملهم معاملة العصاة ولم يكفروهم، واستدلوا بقول الخليفة الراشد علي رضي الله عنه: هل هم كفار؟ لما قاتلهم قال: من الكفر فروا، ولأنهم متأولون، فالصحابة عاملوهم معاملة العصاة، ومن العلماء من كفرهم، ورواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بالنصوص التي فيها ما يدل على كفرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي لفظ: يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، وفي لفظ: لئن لقيتهم لا أقتلنهم قتل عاد، تشبههم بقاع عاد، وهم قوم كفار، وفي من وجد من لقيهم فليقتل، فإن في قتل مجرى لمن قتلهم عند الله. قالوا: فهذه النصوص صريحة في كفرهم، فدل على كفرهم، وروى عن الإمام أحمد. لكن الجمهور على أنه عصاة، وهو الذي قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الصحابة عاملوهم معاملة العصاة لا المرتدين. نعم، وكلهم حكم واحد. نعم، المقصود من عصاة، الجمهور على أنهم عصاة. نعم. هذا يقول: ذكر المؤلف رحمه الله أن مرتكب الكبيرة والعصاة من المسلمين ننفي عنهم حقيقة الإيمان وإخلاصه، أي مع بقاء أصل الإيمان. السؤال: ما الفرق بين الأصل والحقيقة؟ أليس الحقيقة هي الأصل؟ قال الله تعالى بعد سرد صفات المؤمنين: أولئك هم المؤمنون حقا. نرجو إجابة. نعم، الفرق بين الأصل والحقيقة: الأصل اسم الإيمان، اسم الإسمان، اسم الإيمان وثبات الإيمان، والحقيقة الكمال، أولئك هم المؤمنون حقا، فيقال للعاصي ليس المؤمن حقا، الحقيقة هي الكمال، والأصل هو أصل الاسم وثبوت الاسم. نعم. هذا يقول: الوجه الأول هو كفر النعمة، الوجه الثاني هو أن النصوص للترغيب والترهيب، من هم أصحابها؟ يعني هذه الأقوال ما ذكر المؤلف رحمه الله، ما نسبهم، ما عزاهم، ما يهمنا من قال بهذا. نعم، المهم تعرف القول والجواب عنه. يقول: أشكل علي الرد على المذهب الثاني المحمول على التغليب، وجه الإشكال: أليس هناك نصوص يحملها العلماء على الوعيد؟ وما معنى ذلك؟ نعم، يعني يقول: من حملها على الوعيد، بمعنى أنها قال من باب الوعيد فقط، ولا يقول أنها كبيرة من كبائر الذنوب. أما إذا حملها على التغليب وقال أنها من كبائر الذنوب، وأنها كبيرة وأنها تفيد الزجر، فلا بأس. إذا قرن مع ذلك أنها كبيرة قال أنها تفيد الوعيد لأنها من كبائر الذنوب، فهذا حق. أما إذا قال تفيد الوعيد فقط، أو قال أنها محمولة على التغليظ، معناه أنه بس تفيد التغليظ وليست كبيرة ولا، والأمر في هذا هين. نعم. هذا يقول: ما معنى بعض أوصاف الخوارج أحداث الأسنان؟ يقولون: من خير قول البرية لا يجاوز حناجرهم، هل بعض أوصافهم تكون في الرجل وهو لا يعلم؟ ثم بقية السؤال يقول: نعم نعم، يقول أحداث الأسنان يعني صغار السن، ليسوا كبارا، شباب، ويقرأ القرآن لا يجاوز حناجرهم، هذا نفي الإيمان، يعني أنه لا يقبل منهم، لا يصح منهم، قد يعلمون وقد لا يعلمون، هو الظاهر أنهم لا يعلمون، يظن أنهم على حق. نعم. وهذا أيضا يقول جاء في وصفهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. نعم هذا وصف الحديث يقتلون أهل الإسلام ويدعون الأوثان يعني يقاتلون المؤمنين بالمعاصي فيكفرون المؤمنين بالمعاصي فالزاني يقتلونه يستحلون دمه لأنه كافر عندنا والسارق كافر والعاقل هذا كافر ولا يقاتلون الكفار أهل الأوثان ما يقاتلونهم لكن يقاتلون المسلمين العصاة هذا من أوصافه يقتلون أهل الإسلام ويدعون الأوثان جاء وصف في الحديث الصحيح. نعم يقول فهل الذين يطعنون في الدعاة الذين من أهل السنة وعلى العقيدة الصحيحة ويدعون أهل البدع فيهم وصف من وصف الخوارج؟ فهل الذين يطعنون في أهل السنة الدعاة من أهل السنة ويدعون أهل البدع هل فيهم شبه من الخوارج؟ نعم لا شك أن هذا شبه في هذا الوصف. نعم ما هو مذهب الإباضية وما مذهبهم في الإيمان؟ سيأتي إن شاء الله في الدرس غدا إن شاء الله المؤلف سيتكلم في آخر الكتاب عن الإباضية تكلم عن الباضية ومذهبهم يكون الكلام عليه غدا إن شاء الله. نعم يقول المعاصي تنفي كمال الإيمان ويبقى أصل الإيمان فما هو أصل الإيمان وهل هذا الأصل من جنس ما يكون به كمال الإيمان؟ أصله يعني اسم الإيمان وكون الأحكام تجرى عليه أحكام الإيمان وخاطب بها أيها الذين آمنوا ويقال إنه مؤمن ويدخل في عموم المؤمنين ويخاطب بالأوامر والنواهي هذا أصل الإيمان وأما حقيقته كماله يفعله كماله. نعم ثم رأي فضيلتكم في من يقول أن المعاصي سببها عن نقص في التوحيد وداخلة بكفر بالله أي جنس هذه الذنوب؟ نعم لا شك أن المعاصي نقص في التوحيد والإيمان لكنها لا تزيل الإيمان إلا إذا كانت كفرا ناقضا من عقل الإسلام وشركا بالعبادة. نعم يقول ما الفرق بين الكفر الأصغر وكفر النعمة وهل هما مختلفان؟ نعم كفر النعمة من الكفر الأصغر من قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله كفر أصغر كفر النعمة كفر أصغر. نعم يقول أشكل علي أن الحنفية لا يدخلون الأعمال في يسمى الإيمان مع أنهم من أشد الناس بالتكفير بالأعمال كالسجود للصنم بل حتى من قدم بيضة لكافر في عيده. نعم هم ذكروا في هذا من أكثر الناس حتى إنهم أوصلوها إلى 400 مكفر وحتى قالوا إن من قال مسيحف أو مسيد على وجه التصغير كفر فيرون هم يرون أن المعاصي معاصي والكبائر كبائر والكفر كفر لكن ما هذا وهذا غير مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان لا منافع يقول الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان والكفر كفر والشرك شرك لكن هذا الكفر اللي يرون أنه مخرج عن الملة الكفر الذي إذا يعني المكفرات التي ذكروها تخرج من الله يرون أنها تنافي الإيمان تنافي الإيمان من أصله. نعم يقول هل يوجد في هذا الزمان خوارج ومتى يحل للمسلمين قتال الخوارج؟ نعم يوجد خوارج ذكر الأسئلة التي فيها الإباضية وغيرهم من الخوارج هم خوارج ذكر على الفرق أنهم ما يقل من 22 فرقة يوجد في هذا الزمان خوارج موجودين في عمان وفي المغرب وفي غيرها من جهات متعددة جمع التكفير يمكن قد يكون على مذهب الخوارج وقد يكون بينهم فرق. نعم يحتاج إلى تأمل ونظر في أحكامهم وأعمالهم حتى يحكم الإنسان عليهم. نعم هل يلزم الاستحلال في كل معصية حتى يحكم عليه بالكفر أم أن هذا هو قول المرجئة؟ ما يلزم قد يفعل الإنسان المعصية ولا يستحل يزني لأن غالب الشهوة لكن ليس حل الزنا كفر يسرق إذا غلب حب المال يرى بأنه غلب حب المال ويعلم أن الربا حرام كن عاصي أما إذا اعتقد أن الربا حرام هذا رده كفر يستحل أمر معلوم الدين بالضرورة. نعم يقول يستجل الخوارج وأتباعهم بالنصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله في باب الخروج من الإيمان على مذهب مفاسد ونحن قدرنا فيها كمال الإيمان أو الكفر الأصغر ونحو ذلك فما هو الصارف لها عن ظاهرها لأننا نواجه منهم حجة واستدلالا بالإطلاق والعموم في النصوص؟ الصارف لها هو جمع النصوص النصوص ضم بعضها إلى بعض الله تعالى أثبت الإيمان للعاصي يقول وأثبت الخروج فمن عفي له من أخيه فسمى القاتل أخا المقتول ومع ذلك نفي عنه الإيمان فالجمع بينهما النصوص التي نفت الإيمان جمع على كمال الإيمان والنصوص التي أثبت فيها الإيمان والأخوة أصل الإيمان هذا هو النصوص ضم بعضها إلى بعض وكلام الله وكلام رسوله يصدق بعضه بعض ولا ينقض بعضه بعض هذا هو الصرف جنب النصوص في نصوص أثبتت الإيمان ونصوص نفت الإيمان فكيف نجمع بينها؟ فاللي أثبتت الإيمان تحمل على أصل الإيمان واسمه وحده ودخوله فيه، والنصوص التي نفت الإيمان تحمل على كماله وحقيقته. فنجمع بين النصوص ونعمل بالنصوص من الجانبين. أما الخوارج فإنهم أخذوا بالنصوص التي تنفي الإيمان وأغمضوا عينهم عن النصوص التي تثبت الإيمان، فصاروا من أهل الزين. وكذلك المرجئة الذي أخذوا بالنصوص التي فيها إثبات الإيمان وأغمضوا عينهم عن النصوص التي فيها نفي الإيمان، فصاروا من أهل الزين. وأما أهل السنة فأخذوا النصوص من الجانبين وعملوا بها، فهم أهل الحق وهم أهل الاستقامة. نعم. هذا لح على عرض السؤال في مشكلة مع والده، وأيضا فيها أمور في الإيمان، وأمس أيضا أرسلها، لكن يقول: يزجرني أبي لإعفاء لحيتي وتقصير ثوبي، علما بأنه يصلي في المسجد خمسة ويقرأ في اليوم ما يزيد على الجزئين، وإذا كنا في مجلس فيه شيخ يتحدث، يعني يكون كان يسمع متعجبا أو كذا، وإذا كنا في البيت رأيته من شياطين الإنس والعياذ بالله، فمن جملة ما يقول: الإيمان في القلب، ولن يجادلك أحد في صلاتك وصومك أو وغيرها من العباد، ولكني لا أحب هذه المظاهر كاللحية والطويلة والثوب القصير، علما بأنه يهدم لحيته فيبقيها يكون نصف ساندي تقريبا، وإذا جازلته بالحكمة والدليل قال: اسكت وبلاش فلسفة، ووصلت به الحال إلى أن قال: إن بقيت على هذه الحال لا أريدك في بيتي. يقول: واحد، ما حكم كلمتي الإيمان في القلب؟ أولا قولك أنه من الشياطين هذا خطأ منك، ليس لك أن تقول لوالدك تصفه بهذا الوصف. الوالد مهما عمل فإنه والد، يجب عليك أن تحسن إليه وتبره، حتى لو كان كافرا يجب أن تحسن إليه وتفرط عليه. قال الله تعالى في الوالدين الكافرين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. يجب عليك أن تحسن لوالديك وتتلطف له والسبب في وجودك، وتحسن إليه وتنفق عليه، لكن لا تطيعه في المعصية. إذا نهاك أمرك بحلق اللحية لا تطيعه، أمرك بإرخاء ثيابك تحت الكعب لا تطيعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة للمخلوق معصية الخالق. وإذا جادلت تبين له الدليل باللين والرفق، واترك الجدال العقيم. ويمكنك أن توعز إلى بعض الإخوان وبعض الدعاة ينصحونه ويبينون له الحق. وإذا خفت على دينك ودعت الحالة أن تخرج، أخرج من البيت، أخرج واسكن في محل. إذا خفت ضررا في دينك أو خفت أن يفتنك في دينك أو ذيك، أخرج وتزوره على فترات، وتحسن إليه وتتصل به هاتفيا وتدعو له وتتلطف معه، ولا تطيعه في المعاصي. نعم. يقول: يجب منك الدعاء له، نسأل الله لنا وله الهداية، نسأل الله لنا وله الهداية، نسأل الله أن يهديه، وادعو لها بظهر الغيب، من حقي عليك تدعو لها بظهر الغيب، تدعو لها في أوقات الإجابة إن الله يهديه، كما كانت أم أبي هريرة رضي الله عنها، كانت قبل أن تسلم كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشق هذا على أبي هريرة شقة مشقة عظيمة، حتى يأتي يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، فدعا لها، ثم جاء بعد ذلك ورآها لما جاء قذف الله في قلبها الإسلام، رأى تغتسل وأسلمت فرح بذلك، بكى من الفرح. الحمد لله، لك عليك أن تدعو لوالدك وتدعو بظهر الغيب وفي أوقات الإجابة، وتتلطف معه وتحسن إليه وتخاطبه بالتي هي أحسن، وتنصحه باللين والرفق، وتهدي له كتيبات أو أشرطة، وتدعو أحد من الدعاة ومن أهل العلم من ينصحه أو يجادله ويبين له الحق، لعل الله أن يهديه، نسأل الله له الهداية. هذه رسالة يعني كتبها جزاه الله خير، يقول: قدمنا من بلاد بعيدة لطلب العلم. ملخص الرسالة يقول: يعني هل يحق لنا أن نقول لمن يعلم الناس، يقول: كثر رؤوس الجهال الذين يفتون الناس بغير علم في بلادنا، فهل يحق لنا أن نقول للناس لا تأخذون علما، أو إذا أحد من صغار طلبة علم نقل فتوى أو جاء يتكلم في شيء نقول له: سموا لنا رجالكم وعلى من على أيدي من العلماء طلبتم العلم ونحو ذلك؟ يعني هل هذا من التناقض؟ لا، إذا كان ينظر في الشخص، إذا كان الشخص اللي يفتي ليس من العلم، نعم، أو نقل فتوى يقال ممن نقل الفتوى إذا كان ما هم معروف بالعلم ولا هم من أهل العلم ولا هم من أهل الفتوى، نعم ينهى عن الفتوى يقول لا تفتي يا فلان، أهل الفتوى موجودة والحمد لله. الآن وسائل الحديثة يعني وسائل اتصال الحديثة سهلة، يستطيع في أي مكان في الدنيا يتصل بأهل العلم كبار بالمملكة العربية السعودية بإذنها الدائمة الإفتاء بمفتيه يجد عندهم الجواب، ولا ينبغي أن يكون صغير وطالب علم يفتي أو ينقل نقلا ما تثبت فيه، نعم ينهى عن هذا. العلم الفتوى لأهلها ليس للصغار الطلبة ولا لغير الراسخين في العلم ولا للمتسرعين وضعفاء البصائر والإيمان أن يفتوا، نعم. وأيضا يقول إننا لما تكبدنا المشاق إليكم يقول زهادنا بعض الناس وقال يكفي الكتب ولا يلزم أن تذهبوا للمشايخ، هذا غلط ليس بصحيح. العلم إنما يؤخذ من أفواه العلماء وليس هناك أحد صار طالب علم من الكتب، كتب واحدة لا تكفي. وقديما قيل من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، نعم نعم لا شيء. طيب مفيدة يعني. إذا لم يتيسر إذا لم يتيسر الحضور فطيب. يقول نفي الكمال عن العاصي قصدك نفي الكمال الواجب أليس كذلك؟ نعم من قول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب. نعم. يقول هل الكفر الأصغر أعلى من الكبيرة وكذلك الشرك الأصغر؟ نعم بالتفصيل. نعم الصواب أنه أكبر من الكبائر، لأن الله سمى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفرا وشركا وأكبر من الكبائر. نعم. هذا ينبه على قول الآية التائبون العابدون الحامدون السائحون، يقول سقطت السائحون الآية صاد 78. نعم تعد الآية سوى الله خير بارك الله فينا. يقول متى بدأ القول بأن الإيمان بالقول والقلب فقط، أم من عهد أبي حنيفة أم هذا القول من قبل عهده؟ نعم أول من قال بأن الأعمال غير ذكر في مسلم الإيمان حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة، نعم بدأ عند أهل الكوفة. يقول هذا يعني عبادة الكوفة هم أول من قال بذلك. نعم. ما هو هل تجوز الصلاة خلف الإباضي؟ القاعدة في هذا أن الصلاة تصح خلف الكافر، أما المؤمن العاصي أو المبتدع هذا في تفصيل، أما إذا كان بدعته تكفره فلا تصح بإجماع المسلمين. فالإمام القبوري الذي يدعو غير الله ويذبح غير الله وينذر غير الله أو فعل كبيرة مكفرة هذا لا تصح الصلاة خلفه بإجماع المسلمين، وإذا صلى وهو لا يعلم يعيد الصلاة. أما المبتدع والعاصي والمرتكب الكبيرة فهذا في تفصيل، من العلماء من قال لا تصح وتعاد ومنهم من قال تصح مع الكراهة، والصواب أنها تصح، ولكن الصلاة خلف العدل، ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج وكان فاسقا ظالما، وصلوا خلف عقبة بن أبي معيط وقد شرب الخمر ثم عاد الصلاة لأنه صلى سكران. المقصود أن الصواب في هذه المسألة، ويدل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم يعني أئمة لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. فالصواب صحة الصلاة خلف العاصي وأنها صحيحة، ولكن الصلاة خلف العدل أولى، وقال بعض أهل العلم تعاد الصلاة هذا في العاصي الفاسق أو المبتدع، أما الكافر فهذا لا تصح الصلاة خلفه لا تصح الصلاة خلفه في إجماع المسلمين. والإباضيون هل عقيدة اعتقاده يوصل إلى الكفر أو لا يوصل؟ وسبق أن الصحابة ما كان مع عملهم وعملة العصاة. نعم. يقول اليوم ذكرت آية تحريم طعام أهل الكتاب لنا، كنت في بلد غربي يعني أجنبي، نعم، وأشكل علينا أمر الربط بين هذه الآية وآيات ذكر اسم الله على الذبيحة وأن غير ذلك فسق، مثل قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلى آخر الأدلة. الإشكال الثاني كان الربط الإشكال الأول، أولا أن أهل الكتاب الله تعالى نص على أن ذبائحهم حلال، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامهم يعني ذبائحهم كما قال أهل العلم، فأهل الكتاب ذبيحتهم حلال، لكن بشرط الذبيحة لها شرطان، الشرط الأول أن يكون الذابح مسلم أو كتاب، يهودي ونصر. والشرط الثاني قطع الحلقوم والبريء في آلة الحادة، فإذا وجد الشرطان صحت الذبيحة، وإذا تخلف واحد منها فإن الذبيحة غير صحيحة. إلا إذا فإذا ذبح الكتابي ولا ندري كيف ذبح وقطع الحلقوم والبريء وجهلنا الحال نأكل، أما إذا علمنا أنه قال باسم المسيح فلا يأكل لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أو ذبح بالخنق أو ضرب الرأس، هذا لا تأكل حتى ذبيحة المسيح. المقصود أن الكتابي إذا ذبح الكتابي وجهلنا الحال نأكل، وإذا علمنا أنه قتل ذبح بالخنق أو ذكر اسم المسيح أو غيره فلا نأكل. نعم، هذا هو جواب الآية. نعم. هذا الإشكال الثاني يقول الربط بين هذه الآية ولا تأكل ما ذكر اسم الله عليه وحديث تحريم، لا آية تحليل طعامها الكتاب يقصد، هذا هو، وحديث تحريم الأكل في آنة الكتاب، فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استخدام آنتهم وفي هذا حكم واضحة، فمن باب أولى عدم أكل طعامهم، وما ترجح هو لا جاء في الحديث. وأين النهي عن الأكل في آنيتهم؟ ما فيه نهي، بل في حديث أبي ثعلبة الخشني وغيرها أنه قال يا رسول الله إنا لا نجد نكون في قوم لا نجد فيها إلا آلية ثلاثة أفنأكلوا؟ قال نعم. قال فإن لم تجدوا غيرها فارحضوها، أو فإذا كان يخشى أنها يكون فيها شيء من الخمر أو الذبيحة يغسلها. بل في الحديث واضح أنه لا بأس بالأكل في أوانيهم. يقول فإذا كان يعني تحريم طعام الكتاب هو الراجح، فعند دعوتهم إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب دعوتهم للطعام، نعم، ثم إنهم في الغرب استحدثوا طرقا جديدة لقتل الحيوانات غير الذبح، فيطلقون الرصاص مثل ما سبق، رأيتها بنفسي مثل ما سبق، لا بد أن يقطع الحكم المريء بآلة الحاجة، فإذا ذبح بالخنق أو بالرصاص فهذا لا صح، لا ذبيحة، حتى ذبيحة المسلم، حتى المسلم لو خلقها أو خلقها بالرصاص لا تصح، لا بد من الشروط كما سبق، قطع الحكم المريء بآلة حادة، ويكون الذابح مسلم أو كتابي، ولا يذكر غير اسم الله عليه. نعم. المشكلة يقول كيف أجيب دعوته وأنا رأيت بنفسك وفي مصانعي؟ إذا رأيت بنفسك لا تجيب دعوة، لا تأكل ذبيحة، إذا غلب على ظنك أن ذبيحة من ما قتل بالرصاص لا تأكل. لكن هل يلزم مجاوبة الدعوة؟ وإذا جهلت الحال فالأصل الحل. أو يمكن تجيب دعوتها غير اللحم، تأكل فاكهة أو قهوة أو شاي أو مشروب. نعم. يقول نحن في بلد عربي لنا جيران النصارى يحملون جنسيتنا، تمر عليهم أيام وأعياد كعيد الميلاد، فلا بد من مشاركتهم وثانيتهم، وإن لم نفعل ذلك صار بيننا من الحقد والضغين الشيء الكثير. نعم بيننا وبينهم كفر وإسلام، ولكن أتكلم عن مصالح العباد، وليختلف الحكم لو كان جاري النصراني هو خال لأبنائي. نعم، لا يجوز لك أن تشاركهم في أعيادهم ولا تهنئهم، لا يجوز تهنئتهم ولا مشاركتهم. وأما مسألة الإحسان شيء آخر والمعاملة شيء، أما أن تشاركهم في أعيادهم وتهنئهم فهذا لا يجوز حتى ولو كان خال لأولادك. نعم. هذا يقول فضيلة الشيخ إني أحبك بالله. حبك الله الذي يحمد، نسأل الله جل وعلا يكون متحبين في الله ويجمعنا لكم ذلك كرمه. يقول أعاني من سنوات شكوك وشبهات في الإيمان بالأسماء والصفات، وأنفت عن يساري وأتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكنه يعود علي بشبهات حتى شككت في إيماني وأني من المنافقين، وأصبحت الوساوس تراودني في الطهارة وتأخر عن الصلاة، فكيف أداوع الوسواس حتى يثبت الإيمان في القلب؟ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من القلب، يأتي في حديث أبي هريرة يأتي الشيطان الإنسان فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فإذا وجد ذلك فليقول آمنت بالله ورسوله، والبعض فليستعذ بالله ولينتهي، يستعذ بالله من الشيطان الرجيم شوفوا في التوحيد آمنت بالله ورسوله، وفي الحديث الآخر يقول الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وينفث عليه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينفث عليه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقرأ الله أحد الله الصمد، يقول آمنت بالله ورسله، وينتهي يقطع التفكير ويشتغل في أموره. وكذلك الوساوس وطاره في غيرها يكثر من ذكر الله ويستعين بالله ويجزم على الشيء ولا يردد ولا يكرر، ويكثر من تلاوة القرآن والتدبر ويستعيذ بالله من الشيطان، ويقرأ الأوراد في الصباح والمساء وآية الكرسي بعد كل صلاة والمعوذتين، قل هو الله أحد ويتعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، ويستعين بالله ويستمر في أمره ويترك التردد ويجزم. نعم. يقول: هل تعليق التمائم من القرآن يكون بدعة أو شرك أصغر أو جائز؟ التمائم من القرآن فيها خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم رخص فيها والجمهور على المنع، والصواب وهو الصواب أنه منع ولو كانت من القرآن، لأن النصوص عامة ولم تخصص، ولأنها وسيلة إلى تعليق غير التمائم من القرآن، ولأنها وسيلة إلى امتهانها ودخول الحمام عند قضاء الحاجة، فالصواب المنع من القرآن وغير القرآن. نعم. هذا جزاه الله خيرا، وجد تخريج الحديث الذي أطله المؤلف المحقق الشيخ الألباني من عدة كلامه إلى آخره، ولعله تعلق إن شاء الله بلاحظة هنا أفضل الصرف منه لو تقرأت. يقول: أخرجه مع مر بالراشد في جامعه موقوفة، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: سمعت وهيبا يقول أن عمر بن عبد العزيز قال: من عد كلامه من عمله قل كلامه. وبمثله أخرجه ابن معين في حلة أولياء، وكذا أخرجه ابن المبارك في الزهد، وقال: أخبرنا وهيبنا وغيره عن عمر بن عبد العزيز، ثم ذكره. وبمثله أخرجه ابن حنبل في الزهد، وأخرجه مرفوعا ابن عبد البر في التمهيد، فقال: روي عنه عليه السلام أنه قال في صحف إبراهيم: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. حدثنا محمد بن خليفة قال: حدثنا محمد بن حسين الفريابي قال: حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني قال: حدثني أبي عن جدي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: ما كانت صحف إبراهيم عليه السلام؟ قال: كانت أمثالا كلها، فذكر الحديث. قال: وكان فيها: وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. هذا ما وقفت عليه تخريج الحديث. بارك الله فيكم خير، سنأخذ الصورة من إن شاء الله. نعم. هذا يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأرج الدين كما تأرج الحية إلى جحرها حتى يكون في المدينة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا في آخر الزمان. نعم. إن الإيمان لا يأرج إلى المدينة كما تأرج الحية إلى جحرها، ذكر أن هذا في آخر الزمان وفي وقت خروج الدجال حينما يأتي في السبخة يترجع في المدينة ثلاث رجفات، ويخرج إليه كل كافر وكافر وكل منافق وكل خبيث، ولا يبقى إلى المؤمنين. نعم. هذا يقول: ما حكم قول يا رضا الله ورضا الوالدين؟ ما أعلم لهذا أصل يا رضا الله، ما ينادي إيش؟ ينادي الصفة؟ هذا ممنوع، هذا النداء الصفة، لكن يا رضا الله الصفة. فقال الشيخ الإسلام إنه ردة، الصفة ما تنادى، مثل بعض الناس يقول يا وجه الله، أو يقول يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله امكذيني، هذا لا يجوز، حتى قال الشيخ الإسلام إنه ردة، ما تنادى الصفة. نعم. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا المنافع وعلى مرسله، صلى الله على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن الشاهد على أن الشرك وقد وجدنا لهذه النوعين الصوت قبل الصوت وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحوا مما وجدنا في النوعين الأولين. فمن الشاهد على الشرك في التنزيل قول الله تبارك وتعالى في خلق آدم وحواء عند كلام إبليس إياهما: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به إلى جعل له شركاء فيما آتاهما. وإنما هو في التأويل أن الشيطان قال لهما: سميا ولدكما عبد الحارث، فهل لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهم عليهما الإشراك بالله مع النبوة والمكان من الله؟ فقد سمى فعلهما شركا وليس هو الشرك بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق كلام المؤلف رحمه الله أن ذكر أن المعاصي التي يفعلها المؤمنون أنه جاء فيها جاءت على أربعة أنواع. النوع الأول نفي الإيمان عن العاصي في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. والنوع الثاني البراءة منه، قوله عليه الصلاة والسلام: برئ النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث برئ النبي صلى الله عليه وسلم من السارقة والحارقة والشاقة. النوع الثالث أن يخبر عنه بأنه شرك، قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. النوع الرابع أن يخبر عنه بأنه كفر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ثالث الناس هما بهم كفر. سبق الكلام على بيان معناها وتأويلها عند أهل العلم. وذكر المؤلف رحمه الله مثال هنا لما ورد في النصوص تسميته شركا، وهو من الكبائر، من الشرك الأصغر، ولا يصل إلى حد الشرك الأكبر. ذكر المؤلف رحمه الله قال: من الشاهد أن الدليل على الشرك في التنزيل قول الله تبارك وتعالى في آدم وحواء عند كلام إبليس إياهما: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. الآية من سورة الأعراف. يقول المؤلف رحمه الله: تأويل هذه الآية أن الشيطان قال لهما: سميا ولدكما عبد الحارث. فهل لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهم عليهما الإشراك بالله مع النبوة والبكان من الله؟ فقد سمى فعلهما شركا وليس هو الشرك بالله. هذه القصة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، يقول: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حمل خفيفة فمرت به. ظاهر القصة أن في آدم وحواء، هو الذي خلقكم من نفس واحدة في آدم، خلق منها زوجها هي حواء ليسكن إليها، يسكن آدم إلى زوجه، فلما تغشاها يعني جامعها حملت حمل خفيفة فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا يعني ولدا سليما مستوي الخلقة لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. جاء في تفسير هذه الآية، ذكر المفسرون أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الشيطان جاء لهما لما حملت حواء وقال لهما: سميه عبد الحارث، لئن لم تسميه عبد الحارث لأجعلن له قرن أيل فيخرج من بطنك فيشقه. فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت المرة الثانية فأتاهما فقال لهما مثل ذلك فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت في المرة الثالثة فقال لهما مثل ذلك فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.